إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات شهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في درس جديد من مادة الصرف. يسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضلتكم معنا في هذا الدرس. أهلا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. ما زلنا نواصل الحديث عن الشروط العشرة لقلب الواو والياء ألفا، واليوم نتحدث عن الشرط الخامس. نعم، تحدثنا عن 4 شروط، وقلنا لابد للواو أو الياء أن تكون متحركة، وأن تكون حركتهما أصلية، وأن يكون ما قبلهما مفتوحا، وأن تكون الفتحة قبلهما متصلة بهما في كلمة واحدة. والشرط الخامس أنه إذا كانت الواو أو الياء في موضع الفاء أو العين، لأن لذلك مواضع، قد تكون الواو أو الياء في موضع فاء الكلمة أو في موضع عين الكلمة أو في موضع لام الكلمة، وقد تكون في اسم أو في فعل. نوضح ذلك. إذا كانت الواو أو الياء في موضع الفاء أو العين، فيجب أن يتحرك الحرف الذي يأتي بعدهما، أي لا يأتي بعدهما ساكن. مثال ذلك، لو قلنا مثلا في كلمة تيامنا، تيامنا ما وزنها؟ نقول تفاعل. إذن تايا، الياء هنا تحركت وانفتح ما قبلها وحركتها أصلية واتصلا، انظر معي كل الشروط. لكن تايا بعد الياء هنا في ألف. لو أنني قلبت هذه الياء إلى ألف، إذن هنا سيكون عندي ألفان، إذن سيلتقي ساكنان، سأضطر هنا لحذف ألف من هذين الألفين. فنقول مثلا في تيامنا الياء تحركت وانفتح ما قبلها فحق لها أن تقلب ألفا، فلو أنني قلبتها لالتقى ساكنان وهنا يتغير. كذلك في كلمة توانا، انظر معي توانا، توانا هنا على وزن تفاعل، فالواو هنا وقعت فاء للكلمة وأتى بعدها ساكن، توا الواو تحركت وانفتح ما قبلها ولكنني لا أستطيع قلبها ألفا. لماذا؟ لأن الذي بعدها هو الألف، فلو أنني قلبت هذه الواو إلى الألف إذن سيلتقي ساكنان. كذلك أيضا في كلمة طويل، كلمة طاوي، تحركت الواو وانفتح ما قبلها ولكن لا تقلب هذه الواو. لماذا؟ لأن الياء التي بعدها في كلمة طويل ساكنة. كذلك في كلمة غيور، نلاحظ غايو، تحركت الياء وانفتح ما قبلها ولا نستطيع أن نقلبها. لماذا؟ لأن الواو التي بعدها حرف ساكن. كذلك أيضا نحن قلنا هنا هي في موضع الفاء أو في موضع العين، بينا أنها في موضع الفاء في تيامنا وتوانا، وفي طويل على وزن فعيل، وغيور على وزن كذلك فعول، ومن هنا تكون هنا في موضع العين. أما إذا كانت الواو أو الياء في موضع لام الكلمة، ننظر هنا هل هي وقعت في فعل أو في اسم. فإذا كانت هذه الكلمة في فعل، نقول هنا يمتنع أن يأتي بعدها ألف الاثنين. إذن لماذا؟ طب لو أتى بعدها ألف الاثنين هل نقلبها؟ نقول لك لا. مثال ذلك، إذا قلت لك مثلا في كلمة غزاوا، غزاوا، وكلمة رامايا، لاحظ معي هنا غزاوا، الواو تحركت وانفتح ما قبلها، أنا أقول هنا غزاوا أتحدث عن اثنين، يعني لو قلت هنا المجاهدان غزاوا، المجاهدان غزاوا، أقول لك تحركت الواو وانفتح ما قبلها. لماذا لم تنقلب هنا؟ أقول لأن بعدها ألف، وهو ألف الاثنين، وهو حرف ساكن، ولا صار عندنا ألفان. نعم، لو أنني قلبت هذه الواو إلى الألف، في هذه الحالة سيلتقي ساكنان فنحذف ألفا فتكون الكلمة غزا، فيلتبس هنا المفرد بالمثنى. كذلك في كلمة رمايا، لاحظ اللاعبان رمايا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها ولا نستطيع أن نقلبها ألفا. لماذا؟ لأنه أتى بعدها ألف الاثنين، فلو أننا قلبنا هذه الياء ألفا لالتقى ساكنان وتخلصنا بالحذف وصارت الكلمة رمى، وهذا هنا غير مراد. هذا إذا كان في الفعل. ماذا لو كان في الأسماء وليس في الأفعال كما بينا؟ نقول مثلا تعال إلى كلمة علوي أو كلمة أموي. لاحظ معي في علوي علوي، الواو هنا متحركة وما قبلها مفتوح، ولكنني لا أستطيع أن أقلبها ألفا. لماذا؟ لأن بعدها ياء نسب، وياء النسب معلوم أنها حرف مضاعف أي حرف مشدد، وأول المضاعف ساكن، كذلك سيلتقي ساكنان. من هنا نقول يمتنع قلب هذه الواو إلى الألف، فنقول فيها علوي بتصحيح الواو، أموي، نبوي، كذلك صفوي. ماذا لو كان الساكن بعدها غير الألف في الأفعال؟ نعم، إذا كان الساكن بعد الواو أو بعد الياء غير الألف في الفعل، فإن في هذه الحالة نقلب الواو أو الياء نقلبها ألفا ثم يلتقي ساكنا فنتخلص بالحذف. مثال ذلك مثلا في كلمة مثلا يخشون، لاحظ هنا يخشون، الأصل فيها يخشيون، يخشيا، يخشيا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها، لاحظ أتى بعدها واو، هذه واو الجمع وهي حرف كذلك ساكن، ولكننا سنقلب هذه الياء إلى الألف ثم يلتقي ساكنان فنحذف هذه الألف فنقول يخشون، كذلك يرضون، الأصل فيها يرضون. إذن هكذا تكون الواو تحركت وانفتح ما قبلها فتقلب إلى الألف ثم بعد ذلك تحذف لالتقاء الساكنين فنقول يرضون. ما حكم المقصور المنون؟ حكم المقصور المنون، فنرى هنا إذا كانت ألفه ثالثة مثل كلمة فتى وعصى، فأصل الألف في كلمة فتى الأصل فيها ياء، وفي كلمة عصى الأصل فيها واو، ففيهما عند النسب ترد إلى أصلها، فنقول هنا فتوي وعصوي. أما إذا كانت بالياء في أكثر من ثالثة في ملها، فالأرجح فيها أن تقلب أيضا إلى الواو فنقول فيها ملهوي. إذن في فتى وعصى وملها نقول فيها فتوي وعصوي وملهوي. وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك هنا إن حرك التالي وإن يسكن كف إعلال غير اللام، وهي لا يكف إعلالها بساكن غير ألف أو يتجديد فيها قد ألف. وهذا يعني أنه إذا تحرك الحرف الذي يلي الواو أو الياء حدث الإعلال، وإن سكن ما بعدهما في موضع الفاء أو العين كف الإعلال. أما إذا كانت الواو أو الياء لاما في فعل فهي لا تعل إذا كان بعدها ساكن وهو ألف الاثنين، وفي الاسم لا تعل إذا كان بعدها ساكن وهو ياء النسب أو أول ياء النسب. فإن كان الساكن غير ذلك فإننا نعله ونقلب. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا الدرس من مادة الصرف. باسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.